يقول البخاري رحمه الله حدثنا معيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن أبي أويس قال حدثنا سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، حزب مع عائشة صفية وسودة وجويرية، هؤلاء مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وحزب آخر مع أم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جح وغيرهم من الناس، فهؤلاء مثلا أربع وهؤلاء خمس أحزاب صاروا، لأن عائشة رضي الله عنها مع حزب اللي يحبونه يصيروا معها، وأم سلمة ترأس حزب يعني في الغيرة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يكون في حالته من إهداء الهدايا وغيرها في بيت عائشة إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله قال كنا حزبين، فحزب في عائشة وحزب آخر، حزب فيه عائشة وعده صفية وسودة وحفصة، هؤلاء من حزب عائشة، أم سلمة معها حزب خمسة أم حبيبة وزينب، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة، فكانوا يتحرون يوم عائشة ويرسلون الهدايا إذا كان في يوم عائشة إلى بيت عائشة، فغارت النساء الباقيات وقلنا لماذا ما يأتي الهدايا التي يومها عند الرسول، الرسول عندها في يومها تجي الهدايا في هذا، فأوصينا أم سلمة لأنها تجرى عليه وتجسر عليه، أوصيناها أن تكلمه في العدل بين نسائه، يعني رأينا أن هذا جور، يعني جور كون الهداية تجي عن عائشة، حنا لا يدر حنا زوجات كلنا، معنى هذا يرينا أنه جور، ما درينا أنه عدل من الله تعالى وتقدس وأمر من الله، هذا الفعل أمر من الله تعالى وتقدس لرسوله. فقالت أم سلمة للرسول أول يوم أتاها فاتركها لم يرد عليها شيئا، ثم دار فأتاها في المرة الثانية فقالت له فلم يرد عليها شيئا، ثم في الثالثة لما أكثرت عليه قال لا تؤذيني يا أم سلمة، فإن كنا لم يأتني الوحي في فراش واحدة من كنا إلا عائشة بنت أبي طالب، عائشة بنت أبي بكر الصديق لم يأتني الوحي في فراش واحدة من كنا إلا في فراش عائشة، معنى هذا أنها ميزة لها وأن عائشة تمتاز عليكن بغيرها. قالت أتوب إلى الله يا رسول الله، أتوب إلى الله ثم عليك يا رسول الله، يعني عرفت أنها أخطأت على الرسول وأن الرسول ما يفعل شيء إلا بأمر من الله تعالى وتقدس. ثم أصينا قبل أن تتوب أم سلمة أصينا فاطمة فكلمته فقال هل تحبين من أحب؟ قالت نعم، قال أحب هذه فأحب هذه فإني أحبها، أصينا مرة ثانية وقالت كانت له لا أكلمه إطلاقا. وهناك قصة ذكرها البخاري رحمه الله، وهي أن زينب بنت جحش أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، عائشة قاعدة، تكلمت على ليش؟ لأن زينب بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتدلي بأنها بنت عمته صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي زينب بنت جحش أمها عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعناها أنها تدلي بالقرابة من الرسول، فتكلمت على عائشة وتكلمت وعائشة تنظر إلى الرسول هل يأذن لها أن ترد أو لا، فلما رأت أنه يضحك ويبتسم تكلمت عائشة، لما تكلمت انفجرت عائشة رضي الله عنها انفجار، خلت زينب تصيح تبكي وتسكت، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها بنت أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه ما يرد عليه أحد في الكلام وفي غيره، فالشاهد أنها أصحبتهم جميعا وأن المسألة وحي من الله تعالى وتقدس، لأن الله راض ما فعل الرسول فلازم ترضين يا زوجاته إلى آخرنا. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة باب ما لا يرد من الهدية. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر ولا حدثنا عبد الوارث ولا حدثنا عذرة بن ثابت الأنصاري ولا حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد طيبا، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما لا يرد من الأشياء زمزم والطيب والبخور يعني، أو الطيب الورد اللي بالجوارير، أو البخور العود، أو ماء زمزم. هذا ما يرد، ماء زمزم والطيب ثالث ذكره لا يرد هذا، إذا أتي إليك لا ترده الإنسان. يقول البخاري حدثنا أبو معمر، أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا عذرة بن ثابت ابن ثابت قال قال حدثني ثمامة بن عبد الله، قال حدثني ثمامة قال ان عبد الله بن أنس قال دخلت عبد الله بن أنس عن جده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنه كان لا يرد طيبا، وينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرد طيب. الطيب ما حد يجوز لأحد أن يرد الطيب، الطيب سواء بخور إلا إذا كنت صائم، فالبخور لا تبخر فيه، إذا كنت صائم وأتتك المبخرة فإنه قد يفطرك، إذا نشبت وذهب إلى دماغك قد يفطر، فالبخور للصائم لا، لكن غير الصائم لا ترده، ما ترد البخور ولا الطيب اللي يمشي في الجوارير يقول لك خذ يا فلان طيب نفسك، كلها الطيب ما يرد، وزمزم ما يرد، وفيه الثالث ما يرد أيضا. باب من رأى أن لبة الغائبة جائزة. قال رحم الله دثنا سعيد بن أبي مريم قال دثنا الليث قال دثني عقيل عن النجاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرم رضي الله عنهما ومروان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد هواز وهم في الناس فأثنى على الله بما واله، ثم قال أما بعد فإن أخوانكم جاءون تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أخف منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أخف أن يكون على خفه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا. فقال الناس طيبنا لك. يقول البخاري رحمه الله باب هبة الغائب. الغائب تهبه يا الإنسان، عندك شيء تبي تعطيها أخوك المسلم يقول يا فلان أنا عندي كذا وكذا بعطيك إياها، هبة الغائب جائزة، ما منع أحد. الغائب تهبه الإنسان حاجة عندك ما منع أحد، جائزة عند جميع المسلمين. واستدلوا بحديث الرسول في قصة هوازن كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن عروة، عن عروة ابن الزبير يقول عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتظر هوازن أن تأتي تسلم 20 ليلة فلم يأتوا، ثم قسمت الأموال وقسمت النساء وقسمت كل وقع في نصيبه وكل عرف نصيبه من المال، ولكن بعد ذلك جاء المسلمين التائبين. بعدما قسمت الأموال وقسمت النساء والأولاد حينئذ وقع الرسول عليه الصلاة والسلام في مشكلة، الجماعة ذلك جاءوا مسلمين وحنا قسمنا أموالهم ونساء فماذا تعال ماذا يفعل؟ قام عليه الصلاة والسلام وقال أنا أعطيكم الست، ما هناك اليوم إلا صدق يا هوازن، ما لكم إلا واحدة من بنتين، انتظرناكم 20 ليلة تأتون نرد عليكم أموالكم ونساءكم لكن ما جيتوا، حتى قسمت الأموال وكل أخذ سهمه وعرف سهمه، ما أقدر أخذ الثنتين من الصحابة ما أقدر، لكن اختاروا تبون أموالكم ونساءكم، تبون نساءكم ولا تبون أموالكم، أيهن اختاروا الأموال أو اختاروا النساء، فاختاروا نساءهم وأولادهم وتركوا الأموال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سننظر الصحابة، فخطب وقال أن أخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن نرد عليهم نساءهم وأولادهم، أما الأموال خلاص راحت، ومن طيب نفسه فذاك، ومن لم يطيب فإننا نعطيه من أول ما يفي الله علينا. هذا الشاهد، هذا شاهد الترجمة أن الرسول ضمن له هبة من أول شيء يأتيهم نعطيه بدلها، إن كان امرأة عنده أو ناقة أو شيء نعطيه بدلها من أول شيء نفيئه هدية يعني هبة. هذا هو شاهد الترجمة أن الرسول وهب شيئا غائبا يعني سيأتي ونعطيك مما سيأتينا إلى آخره. كل الناس وهبوا إلا سليم رئيس من العباس المردس سلم نعم. باب المكافأة في الهبة. قال رحم الله دثنا مسدد ولا دثنا عيسى بن يونس هشام بن نبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها، لم يذكر وكيه ومحاضر هشام بن نبيه أن عائشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المكافأة، باب المكافأة على الهدية. عاد هناك هدية لها مكافأة وهدية لا مكافأة لها. واحد يهديك يريد مودته، مودتك وحبك وأنت تحب أنت إياه، وواحد يهديك يريد أن تكافئه عليها. أعطيتك كتاب يريد أن تكافئني عليها، تعطيني بدله مثلا ساعة ولا شنطة ولا تعطيني بدلها، فأريد مكافأة على هذه. فحتى في المكافأة هذه كأنها بيع، يعني في الشرط فيها شروط البيع. وأما المكافأة لا رجعة فيها ولا ولا إجرة فيها، فهذه هبة، هي هبة الصدقة وهبة الأخوة وهبة المعروف وهبة المودة إلى آخره. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية من أي إنسان من المسلمين ويثيب عليها، يعني يعطيه واحد هدية لكن الرسول يعطيه بدلها أيضا. لأن الإنسان إذا رأيت أنه أعطاني لكن أرى أنه يريد أكبر، يريد شيئا أكبر مما أعطانيه، يعني يريد مثلا شنطة أو يريد مثلا كتاب أو يريد حاجة، هو أعطاني شيء ساعة صغيرة أو أعطاني كذا، لكن يريد أكبر، يريد أعطاني هدية يريد أكبر منها. فالشاهد أن في هدية لها عوض وهدية لا عوض فيها، فليريد المودة والمحبة إلى آخره. قال لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبي. يقول هذا البخاري رحمه الله لم يذكر وكيع وهشام ومحاضر، لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها عن عائشة، لم يذكروا عن أبيها عن عائشة، يعني ما وصلوا في السنة. المحاضر وهشام لم يذكروا السنة والبقية ذكروه. باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعد ولدي شيئا لم يجوز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم بالعطية، وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر فقال اصنع به ما شئت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت مني هذا غلاما، فقال كل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فارجعه. يقول البخاري رحمه الله باب الهبة للولد. باب الهبة للولد. الهبة للولد لا بأس فيها، لكن بشرط أن لا يكون لك ولد آخر ولم تعطه، فإنه جور حينئذ يصير، ولا يجوز أن تعطي واحد وترك الثاني. أنت تريد تحب أن يبروك كل الاثنين والثلاثة والأربعة، أولادك ثلاثة أو أربعة تحب أن يبروك كلهم؟ نعم أحب أن يبروك. طيب اعدل بينهم، إذا أعطيت واحد أعطي الثاني والثالث والرابع، إذا أعطيت واحد عقك الثلاثة يعقوك، لأنك أنت تحب أنهم يبروك كلهم، لكن أنت سببت بأنهم يعقوك. ثم أتى البخاري رحمه الله بسند بشير النعمان بن بشير أنها امرأته أخت عبد الله بن رواحة، عمرة بنت رواحة، قال أن أعطى الناقة أو قال أعطى حديقة، فقالت أشهد عليه الرسول، اذهب. قال الرسول اشهد عليه، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشهدك أن أعطيت ولدي هذه حديقة أو قال ناقة أو شيء من هذا. قال هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم سوا؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. هنا غلام قال، نعم غلام أول شيء، المهم غلام أو ناقة أو حديقة، الذي في المسلم أنها حديقة وفي البخاري اللي رأي أنه حديقة أو غلام أو ناقة، كل واحد. الشاهد أنه أهداها، أنه أعطى ولده حاجة لم يعط الثانيين، فجاء تاب إلى الرسول يريد أن يشهد الرسول على هذه العطية اللي أعطاه، غلام أو ناقة أو حديقة هي تكلم فيها كلها وردت في الأحاديث. فالشاهد قال لا تشهدنا على جور، لا تشهدني جورهم، وكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال إذن ارجع بعطيته ولا تشهدني على جور، إنك تحب أن يبروك كلهم؟ قال نعم. قال إذن لازم تعدل بينهم. معنى هذا أنه لازم من العدل. أما عطية الولد، إذا عطى الوالد ولده وتملكها، يعني إذا كان ما له غيره أو أعطاه وأعطى هذا وأعطى هذا وعدل بينهم، هل يجوز الرجوع للوالد؟ تقول نعم، لأن الولد وما يملك لأبيه نعم يرجع بأبيه، إلا إنها بشروط. شروط وأنه لا يرجع فيها وقد ملكها الولد ولا عنده غيرها ولا يكون بحاجة إليها الولد ولا الأب يكون بحاجة إلى آخره. ستأتي الأحكام الشرعية لهذا الحديث في الليلة الماضية إن شاء الله. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.